الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه، أي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم، فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله، أي ما لمن حصل له ذلك من فضل حيث أصيب بما أصيب أو نال ما نال من طعن أو غيره، وما حصل له من مضرة أو أذى في بدنه، فكل ذلك بثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة في فضل من حصل له شيء من ذلك، طعن أو نكبة أو مصاب أو نحو ذلك، في سبيل الله عز وجل صابرا محتسبا يرجو ثواب الله جل وعلا وأجره. وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أنس رضي الله عنه في قصة البعث الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاة يعلمون القرآن ويعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى. وهذا البعث معروف ببعث القرى، لأن الذين بعثهم صلوات الله وسلامه عليه كانوا يعرفون في زمانهم بالقراء، وكان عددهم كما جاء في هذا الحديث 70 رجلا. قال أنس: بعث النبي عليه الصلاة والسلام قوما من بني سليم إلى بني عامر في 70 رجلا. فهؤلاء 70 كانوا يعرفون بين الصحابة رضي الله عنهم بالقراء، واشتهروا بذلك. قد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان يقال لهم القراء في زمانهم. قال: وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، فحياتهم كانت في الجد والعبادة والعمل، ومع كتاب الله عز وجل يحيون به الليل قراءة وتهجدا وصلاة، فعرفوا بالصلاح والعبادة والعناية بكتاب الله جل وعلا. فبعثهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى بني عامر يعلمونهم دين الله عز وجل، وكانوا وقد ذهبوا في أمان، وأجيروا أيضا من القتل أو أن يحصل لهم شيء من ذلك، لكن مكر بهم هؤلاء وغدروهم وقتلوهم في وقعة كانت فاجعة عظيمة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم. وأخذ عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء أهل المكر والبغي والخديعة شهرا كاملا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فلما قدموا قال لهم خالي، أي خال أنس بن مالك رضي الله عنه: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. وهذا فيه أنهم إنما بعثوا للتعليم والإبلاغ عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دين الله تبارك وتعالى. فتقدم فأمنوه، أي أعطوه الأمان ألا يتعرض له أحد بشيء. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه. الرجل الذي طعن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه طعنه من قفاه، كان خلفه فطعنه من قفاه طعنة أنفذها في بدنه. وكان الذي أشار إليه بذلك عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل عدو الله عز وجل وعدو رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو المتزعم لهذا البغي والظلم والغدر والمكر بهؤلاء الأخيار. فقال: فطعنه فأنفذه. فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. لما طعن كبر، وهذه التكبيرة تكبيرة فرح وتعظيم لله عز وجل الذي من عليه بهذه المنة العظيمة، وهي أن يستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكبر فرحا بهذه النعمة معظما ربه سبحانه وتعالى الذي من عليه بهذه النعمة، وأخبر عن فرحه بهذه الكلمة: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهذا أمر لمن يجهل حقيقة دين الله والشهادة في سبيل الله يؤده أمرا عجبا وغريبا. رجل يطعن طعن نافذة في بدنه مميتة قاتلة ويقول: الله أكبر، فزت، وهو يراه يعني أمامه قد طعن وأثر هذه الطعنة فيه الموت، ثم يقول فزت. من لا يعرف يقول: أي فوز هذا؟ من لا يعرف. وكان الذي طعنه ويقال له جابر بن سلمى، ويضبط أيضا سلمى في بعض المصادر، الذي طعنه هذه الطعنة من ورائه تعجب تعجبا شديدا، كيف أنه يطعنه ويقول فزت، ويرى الدم يخرج منه ثم يموت وهو يقول فزت، فتعجب من ذلك. وبقيت هذه الكلمة تدور في نفسه وتجول في خلده، وأخذ يبحث ما هذا الفوز، حتى كانت هذه الكلمة سبب إسلامه، سبب إسلام من طعنه. فمن الله على ذلك الرجل الذي طعنه بالإسلام بهذه الكلمة. فها أنت ترى الآن حتى الشهادة من الصادق ربما كانت سبب إسلام وسبب هداية أناس يشاء الله ويكتب لهم سبحانه وتعالى الهداية. فقال: فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه، أي بقية السبعين الذين تقدم عددهم وهم الخيار الصحابة رضي الله عنهم. فمالوا عليه على بقية أصحابه فقتلوهم، أي واحدا واحدا وكانت فاجعة عظيمة، فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، إلا رجلا أعرج صعد الجبل، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم، أنهم قد لقوا ربهم، فرضي عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى، فرضي عنهم أي ربهم جل وعلا وأرضاهم. فكنا نقرأ أي في آية من كتاب الله عز وجل: أن بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد ثم نسخ بعده، أي كانت آية جاء بها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخت هذه الآية، ثم نسخ بعد: فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. والشاهد من سياق هذا الخبر للترجمة أن ما يحصل للإنسان من نكبة أو طعن أو نحو ذلك ففي سبيل الله تبارك وتعالى كله يعد فوزا ورفعة وعلوا في المنازل، كما قال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم أورد رحمه الله عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد، كان في بعض المشاهد أي الغزوات، وقد دميت إصبعه صلى الله عليه وسلم، دميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فما يلقاه المسلم في سبيل الله تبارك وتعالى صابرا محتسبا راجيا موعود الله سبحانه وتعالى فيه الثواب العظيم وفيه الأجر الجزيل. ولهذا لما دمي إصبع النبي احتسب ذلك عند الله عز وجل، وأنه في سبيل الله تبارك وتعالى، قال: وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل فيه تبويب باب من يجرح في سبيل الله، وأورد تحته حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يجرح في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: باب ما يجرح، باب من يجرح في سبيل الله، أي فضل ذلك وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ساقه رحمه الله لما فيه من دلالة على فضل من يجرح في سبيل الله، فضل من يجرح في سبيل الله. وأورد هذا الحديث الذي يحلف فيه النبي الكريم بالله سبحانه وتعالى بأنه لا يكلم أحد، ومعنى لا يكلم أي لا يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا فيه أن من يكلم في ساحة القتال ليس كلهم في سبيل الله، منهم من يكلم للشهرة للحمية، منهم من يكلم رياء وسمعة محمدة الناس وثناءهم إلى غير ذلك. والله جل وعلا أعلم بمن يكلم في سبيله، لأن مرجع ذلك إلى القلب والنية، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، لا يطلع على القلوب والنيات إلا الله سبحانه وتعالى. قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا فيه فائدة، قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله أن لا يجزم بتزكية شخص سواء كلم أو قتل أو طعن في ساحة القتال، لا يجزم بتزكيته، وأن صنيعه هذا في سبيل الله أو أنه من الشهداء أو نحو ذلك لا يجزم بذلك. لكن إذا رؤي من شخص ظاهر حسن يقال نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، لكن لا يجزم بتزكيته أو بشهادته في سبيل الله أو أن ما أصابه يجزم أنه في سبيل الله، هذا أمر مرده إلى النية، والنية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى أعلم بالقلوب وأعلم بالنيات، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، أي هذا الكلمة الذي فيه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، أي تنبعث منه رائحة عظيمة، رائحة جميلة، رائحة المسك، مما يدل على عظم فضل من أصيب بالجرح أو الكلم في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. قال والعلماء أيضا يقولون إن ذلك يدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال الكفار، وأيضا في قتال البغاة، في قتال البغاة وقتال قطاع الطرق ونحو ذلك، من أصيب في شيء من ذلك مبتغيا بعمله وصنيعه وجه الله سبحانه وتعالى فإن له هذا الثواب الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. قال: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما عاهدوا الله عليه أي ألزموا أنفسهم به بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بالثبات على نصرة الدين ومقاومة أعدائه دون فرار أو انهزام، صابرين محتسبين راجين بذلك موعود الله سبحانه وتعالى وثوابه جل في علا. قال: فمنهم من قضى نحبه، أي عهده وميثاقه وما التزمه من ثبات ونصرة لدين الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر أي ينتظر ما حصل لهؤلاء من شهادة في سبيل الله، محتسبين أجر الله سبحانه وتعالى جل وعلا وثوابه، وما بدلوا تبديلا أي ما بدلوا شيئا في عهدهم وميثاقهم الذي عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، خلافا لحال أهل النفاق الذين إذا جاءت المواقف التي هي المحك تأدروا بالأعذار الواهية، مثل قولهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فهذا حالهم نقض العهود والمواثيق. أما أهل الإيمان فعهدهم الذي عاهدوا الله عليه هم ماضون عليه وثابتون، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وأورد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وهذا عهد، هذا عهد منه رضي الله عنه، إن من الله سبحانه وتعالى بشهود قتال للمشركين ليرين الله ما يصنع، أي من بلاء وإقدام وثبات ونكاية في الكفار أعداء دين الله سبحانه وتعالى. هذا عهد، عهد ألزم نفسه به وعاهد الله سبحانه وتعالى عليه، قال: ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، انكشف المسلمون أي حصل في وقت من المعركة شيء من الانهزام، وفر أيضا منهم من فر، انكشف المشركون أي انهزم الناس كما جاء أيضا في بعض الروايات، قال: اللهم، قال هذا الصحابي أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء، يعني أصحابه من الفرار يقصد، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أي من الفرار، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين من القتال، قتال المسلمين، فيقول: أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه من الفرار، ومن أبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي الكفار من القتال، قتال المسلمين. ثم تقدم فاستقبله سعد، استقبله سعد بن معاذ، جاء في بعض الروايات منهزما، استقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، يغريه ويحثه على الثبات مع شدة الموقف وعظم الخطر، فيغريه بالثبات، قال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد، الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال هذه الكلمة يثبت أخاه ويصبره على الثبات والملاقات للأعداء بثبات وصبر، فقال له هذه الكلمة، قال: إني الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد، أجد ريحها من دون أحد أي قريبة، لأن أحد إلى جواره، أي أجد ريح الجنة قريبة مني. يقول هذه الكلمة يثبت أخاه سعد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال سعد مع السماع لهذه الكلمة: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع من الثبات والإقدام والنكاية في أعداء الله تبارك وتعالى. قال: فما استطعت ما صنع، أي ما صنع أنس بن النضر. قال أنس أي بن مالك رضي الله عنه الراوي لهذا الخبر: فوجدنا به أي بعمه أنس بن النضر بضعا وثمانين ضربة، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. 84 أي أكثر من 80 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وهذا يدل على ما من الله عليه به من شدة الثبات والإقدام والنكاية بالكفار، وحاولوا هذه المحاولات لقتله حتى ضرب ورمي بهذا العدد الذي جاء ذكره في هذا الحديث 84، يعني آثار في جسده. ومع هذا كله وهو ثابت وصابر ومحتسب رضي الله عنه، قال ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون. والتمثيل ما هو؟ أن يأتي إلى الإنسان الميت المقتول فيقطع مثلا أنفه، يقطع مثلا وجهه، يقطع مثلا أذنه أو أذنيه، يشرشر مثلا خده، فإذا جاء من يعرفه لا يعرفه، إذا جاء من يعرفه لا يعرفه لما حصل له من تمثيل به. قال ومثل به المشركون. وهذا التمثيل الذي حصل للمشركين من شدة الغيظ الذي في قلوبهم عليه رضي الله عنه، من قوته ونكايته وبلائه العظيم، فامتلأت قلوبهم غيظا، فلما قتل قام هؤلاء الأعداء بالتمثيل به رضي الله عنه وأرضاه. قال وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بطرف الأصبع، عرفته أخته ببنانه. ومعنى ذلك معالم الجسد ولا سيما الوجه كلها بهذا التمثيل لم يصبح معها يعرف رضي الله عنه حتى من أقرب الناس إليه، ولم تعرفه أخته إلا ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أعد. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا أمر ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه بيانا لمكانة عمه أنس بن النضر، وبيانا لمنزلته العلية ومكانته الرفيعة رضي الله عنه وأرضاه. قال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأن السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص وأمر أن ينفذ القصاص فيها، لأنها كسرت رضي الله عنها ثنية امرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها مثل ما صنعت في تلك المرأة قصاصا. فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، والذي بعثك بالحق، قال أنس أي ابن النضر الذي مر معنا خبره وقبل قليل ونكايته في الكفار. وأنس أورد ذلك يبين مكانة عمه ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه. فقال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، لا تكسر ثنيتها. هذا القسم ما نوعه؟ هذا القسم ما نوعه؟ لأن قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى وأمر أن تكسر ثنيتها، فأقسم في المجلس نفسه ألا تكسر. هذا القسم قوة رجاء منه رضي الله عنه بالله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم، لكن قوة رجاء بالله أن ييسر وأن يشرح سبحانه وتعالى صدور قرابتها أن يعفو. فهذا قوة رجاء، قوة رجاء وثقة بالله سبحانه وتعالى وطمع فيما عند الله جل وعلا، فأقسم هذا القسم. قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، لا تكسر ثنية الربيع. فرضوا بالأرش، هذا الذي أقسم على الله عز وجل أبر الله قسمه فيه، قوة رجاءه وثقته بالله وطمعه فيما عند الله أن يشرح صدور هؤلاء وأن يقبلوا بالأرش. فقال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش، رضوا بالأرش أي رضوا عوضا عن القصاص بشيء يدفع عوضا عن القصاص الذي وكسر ثنية الربيع. قال: فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أي على إثر ذلك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا في بيان لمكانته رضي الله عنه، وهذا القصد الذي لأجله أورد أنس بن مالك هذا الحديث في هذا المقام، بيانا لمكانة عمه ومنزلته العلية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهي قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ناسخت الصحف في المصاحف. ناسخت الصحف، هذا وقت جمع القرآن في من الصحف، من الصحف أي ما كتب القرآن فيه من رقاع أو نحو ذلك، فكانوا يجمعونها في المصاحف. ففقدت آية من سورة الأحزاب، فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري، لم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري. والآية هي قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، التي ترجم البخاري رحمه الله بها. ثم بين مكانة هذا الصحابي الذي وجد عنده هذه الآية خزيمة الأنصاري، فقال: الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجله، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. وكان من خزيمة رضي الله عنه في قضية من القضايا شهد للنبي عليه الصلاة والسلام، شهد للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله صلى الله عليه وسلم: على ماذا تشهد؟ على ماذا تشهد؟ يعني أن الحق لي أو معي، على ماذا تشهد؟ فقال رضي الله عنه: نحن نصدقك في خبر السماء، نحن نصدقك في خبر السماء، فكيف بهذا؟ نحن نصدقك في خبر السماء، تخبرنا عن الله بكذا وبكذا وبكذا، نصدقك، فكيف بهذا الأمر الدنيوي؟ هذا من باب أولى، إذا كنا نصدقك في خبر السماء فهذا من باب أولى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك شهادة بشهادة رجلين، جعل شهادته رضي الله عنه بشهادة رجلين، وهذا معنى قول زيد رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمل صالح قبل القتال. عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال: باب عمل صالح قبل القتال. باب عمل صالح قبل القتال، لأن القتال لا يقوم إلا على الإيمان والعمل الصالح، والقصد منه إقامة دين الله سبحانه وتعالى، فلا يكون القتال في سبيل الله ممن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة قال: باب عمل صالح قبل القتال. أورد حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد. مقنع بالحديد أي لبس القناع الذي يكون حماية للوجه من السهام، من النبل، من السيف، وهذا استعداد، مستعد للقتال، لبس ذلك مستعدا للقتال مقنعا بالحديد. فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ أقاتل وأسلم أي أبدأ معكم بالقتال وبعد القتال أسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل، لأن من قاتل وعلى غير إسلام حتى وإن فعل ما فعل من نكاية لا يقبل الله منه ذلك، لأنه ليس قائما على الإسلام. والله يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. وهذا فيه شاهد الترجمة: العمل الصالح قبل القتال، العمل الصالح قبل القتال. فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. فقال رسول الله فنعم، فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، ثم قاتل فقتل. إذن ما حظه من الإسلام؟ ما حظ هذا الرجل من الإسلام بعد الإسلام؟ هل عنده صلوات؟ عنده زكوات؟ عنده حج لبيت الله؟ عنده صيام؟ ليس عنده من ذلك شيء. أسلم وقاتل وقتل، هذا حظه من الإسلام. أسلم مباشرة بعد الإسلام، دخل في القتال وقتل في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا أي العمل الذي عمله الإسلام، الدخول في هذا الدين والقتال في سبيل الله، والقتال في سبيل الله، لكن ليس عنده صلوات أو صيام أو صدقات أو حج أو غير ذلك من الطاعات، لأنه مجرد أن أسلم دخل مباشرة للقتال. ولهذا جاء أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: أخبروني عن رجل، أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة، أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة، من هو هذا الرجل؟ ثم يقول رضي الله عنه: عمرو بن خزيمة، يقصد هذا الصحابي الذي ليس له حظ من الإسلام إلا أن أسلم وقاتل وقتل ولم يصلي صلاة، ولم يقم لا بصيام ولا بحج ولا بغير ذلك من الطاعات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أتاه سهم غرب فقتله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله. سهم غرب أي لا يعرف من رماه، لا يعرف من رماه ولا من أين جاء. سهم غرب أي رمي لكن لا يدرى من الشخص الذي رماه، من أين جاء هذا السهم. من أصابه سهم غرب أي ما حال من كان كذلك فقتل بسبب ذلك السهم. قال: عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة، أي عن شأنه، ما الذي حصل له، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل بيوم بدر أصابه سهم غرب، أصابه سهم غرب. وكأنها رضي الله عنها شكت، يعني لما كان هذا السهم سهم غرب لا يدرى من أين جاء، وعندها أن الشهيد هو من قتله الأعداء، الشهيد من قتله الأعداء، وهذا سهم غرب ما يدرى من أين جاء، فشكت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تحدثني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، اجتهدت عليه في البكاء. وهذا أيضا فيه تأكيد لما سبق تنبيه عليه غير مرة، ليس مجرد أن شخص يصاب في الساحة يجزم له، وهي رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن حاله، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فرجعت كما جاء في بعض الروايات وهي تضحك رضي الله عنها وأرضاها، تقول: بخن بخن لك يا حارثة، بخن بخن لك يا حارثة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي فهو في سبيل الله، أما من سوى ذلك فليس في سبيل الله، ولا يقبل الله منه قتاله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل سواء القتال أو غيره إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، وفي بعض الروايات يقاتل رياء، قال: الرجل يقاتل للمغنم، في رواية رياء، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. هذه كلها أغراض تكون للقتال، ما الذي يميز هذه الأغراض؟ هل شيء منها يعرف بظاهر الإنسان؟ هل شيء من هذه الأغراض يعرف منها بظاهر الإنسان؟ كلهم معه بالسلاح ويقاتل في ساحة القتال، فهل شيء منها يعرف بعمل الإنسان الظاهر؟ الجواب لا، هذه كلها ترجع إلى القلب، منهم من يقاتل ونيته المغنم، ومنهم من يقاتل رياء، منهم من يقاتل نيته الذكر والصيد، أن يقال مقاتل وشجاع ومقدام ونحو ذلك، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه، أي بلاءه وقوته وشجاعته. فمن في سبيل الله؟ فمن في سبيل الله؟ فجاب عليه الصلاة والسلام بجواب جامع، يعني لم يقل ليس هؤلاء في سبيل الله، وإنما أجاب بجواب جامع وافي، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه قاعدة الباب الجامعة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بمعنى أن للناس في القتال أغراض كثيرة كلها ليست في سبيل الله، إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني لا يبتغي بقتاله إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، فمن كان كذلك فهو في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بعد الحرب والقتال. الغسل، الغسل بعد الحرب والغبار. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بعد الحرب والغبار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة، قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الغسل بعد الحرب والغبار. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان جواز ذلك، أن للمرء أن يغسل بدنه، لأن الحرب يثور فيها الغبار ويعلق في البدن وبشعر الرأس، فيغسله نظافة لبدنه. فهذه الترجمة بيان لجواز ذلك. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل صلوات الله وسلامه، هذا موضع الشاهد، اغتسل أي بعد الحرب والغبار صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على جواز ذلك وإباحته. فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، عصب رأسه الغبار، يعني الغبار على رأسه وعلى رأسه الغبار، كأنه عصابة من شدة الغبار، كأن على رأسه عصابة لفت، من يراه أو في مرأة الرأي كأن عليه عصابة، العصابة هي ما يشد على الرأس ويلف. فقال: وقد عصب رأسه الغبار، أي التف على رأسه الغبار كأنه عصابة من كثرته. فقال: وضعت السلاح؟ وضعت، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ أين الوجهة؟ فقال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. وبنو قريظة هم من اليهود، وكانوا في جنوب المدينة مساكنهم، وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل أحد من جهتهم، ألا يدخل أحدهم من جهتهم، وأن تكون جهتهم جهة أمان لا يدخل أحد منها. وحفر الخندق من الجهة الشمالية عليه الصلاة والسلام، والشرق والغرب حرتان لا تستطيع الخيول أن تدخلها، وهناك بينه وبين هؤلاء عهد أن لا يدخل أحد من جهتهم، لكنهم نقضوا العهد، فما أن انتهى عليه الصلاة والسلام إلا وأومأ له جبريل إلى جهتهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل، أي بعد الخندق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. قال: باب الكافر يقتل المسلم. الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، فيسدد بعد ويقتل، أي من كان كذلك فهذه منة الله عليه، منة الله عليه بأن قتله المسلم، هذه كرامة للمسلم، اتخذه الله سبحانه وتعالى شهيدا وأعطى ذلك فسحة، لم يقتله المسلم، أعطاه فسحة ليدخل في هذا الدين العظيم، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه جل وعلا من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. فقال: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. ومر معنا قريبا القصة العجيبة، قصة جابر بن سليم أو بن سلمة أو سلمة، والذي قتل أحد القراء ومقدم القراء وطعنه وسمعه يقول: فزت ورب الكعبة، فكان لهذه الكلمة الأثر على نفسه إلى أن جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في إسلامه كما تقدم. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، فيكونان كلاهما في الجنة، القاتل والمقتول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ظأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، أي بعدما فتحت خيبر، فقلت: يا رسول الله أسهم لي، أسهم لي، أي من الغنائم، كانت غنائم كثيرة وعدها الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وغنموها في خيبر. فقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسهم لي، يعني اجعل لي سهم من هذه الغنائم، اجعل لي نصيبا، أسهم لي. وهو وصل إليهم بعد أن افتتحت خيبر، لم يكن مشاركا، وإنما بعد أن افتتحت خيبر وصل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهم له. فقال بعض بني سعيد بن العاص، وهو أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، قال: لا تسهم له يا رسول الله، قال: لا تسهم له يا رسول الله، يقصد أن وصوله بعد أن فتحت، بعد أن فتحت خيبر، فلا يكون له حظ في الغنيمة، قال: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، هذا قاتل ابن قوقل، أي أبان بن سعيد صاحب هذه الكلمة هو قاتل ابن قوقل. فلما قال لا تسهم له، يعني طلب من النبي أن يمنعه ولا يكون له شيء من الغنيمة، أراد أن يرد أبو هريرة هذه بقوله: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، هذا قاتل ابن قوقل، وكأنه بهذه الكلمة يريد أن يقول يعني لا يكون له رأي، لا يكون له رأي في من يسهم له ومن لا يسهم له، هذا قاتل ابن قوقل، يقصد النعمان ابن قوقل، النعمان ابن قوقل، قوقل على وزن جعفر. قال: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد، أبان بن سعيد بن العاص، قال كلمة عجيبة سبحان الله، عجيبة جدا. قال وعجبا، العجيبة تأتي بعد قليل. قال وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ظأن، وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ظأن. يقصد الوبر دويبة صغيرة، ووبر وقدوم ظأن هذا جبل، هذا جبل في أرض دوس، جبل في أرض دوس. فيقول وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ظأن، ينعي هذا الكلام العجيب سبحان الله، ينعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. هذه كلمة عجيبة، قال أكرمه الله على يدي، يعني قتلت وأنا كافر لا أعرف دين الله فقتلته، فهذه كرامة له للمقتول الذي قتل، لأنه قتل في سبيل الله، فهذا أكرمه الله على يدي، على يدي ساق الله له كرامة على يدي. أنا رجل كافر في ذلك الوقت لا أدري عن الدين وأقاتل هكذا، فأكرمه الله بأن قتل على يدي ولم يهني على يدي، ولم يهني على يدي، لأن لو أن المسلم سبقه وقتله لا أهانه الله على يد هذا المسلم، فمات كافرا على كفره بالله سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، ولم يهني على يدي. وهذا فيه أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، قد يكون الرجل مع الكفار ويكون منه نكاية شديدة في المسلمين ويقتل من يقتل منهم، ثم يشرح الله عز وجل بعد ذلك صدره للإسلام. ومن يقرأ السيرة يجد فيها عجائب من هذا الباب، عجائب عجائب في هذا الباب وغرائب. بعضهم كانوا قادة في جيوش الكفار وتحولوا إلى قادة في جيوش الإسلام، ويجد في السيرة من هذا عجائب سبحان الله. مثل قصة كرز بن جابر، قصة عجيبة، لما وهذا في أول سني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم في خرج في غزوة من غزواته، فأغار على إبل الصدقة، أغار على أموال المسلمين معه نفر وفر بها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولحقه فلم يدرك فر. ثم بعد ذلك من الله على علي بالإسلام. ثم تأتي قصة العرانيين، قصة العرانيين، ولما أصابهم الداء والوباء في المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبقون عند إبل الصدقة تشربون من أبوالها وألبانها، فلما عافاهم الله واستصحت أجسامهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا من الصحابة، بعث من الصحابة وجعل أميرهم كرز بن جابر، كرز بن جابر قبلها بكم سنة كان منه أنه فر بالإبل وأفلت، ما أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم يبعثه عليه الصلاة والسلام هو نفسه على رأس جماعة من الصحابة، وأدرك هؤلاء وجاء بهم، أدركهم وجاء بهم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فمن خلال ذلك أنبه أحيانا، وأن تقرأ في السيرة، وتقرأ في السيرة أحيانا تجد مواقف من بعض الكفار شديدة، وربما بعض الناس في هذا الموقف ربما يريد أن يتحرك لسانه مثلا بشتم أو لعن أو إظهار شيء من هذا القبيل، وما يدري أن هذا الشخص الذي حصلت منه هذه الأمور أسلم فيما بعد وأبلى بلاء حسنا في الإسلام والنصرة لدين الله تبارك وتعالى. مثلا جابر بن سلمة أو سلمة طعنه طعنه، قد يتغيظ الإنسان ويسمع الخبر فيريد أن يخرج مثلا كلمة فيها شتم أو فيها، هذا من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالإسلام وهداه سبحانه وتعالى لهذا الدين العظيم. قال في قول أبو هريرة قال هذا قاتل ابن قوقل، هذا قاتل ابن قوقل، يعني النعمان ابن قوقل. النعمان ابن قوقل له حديث تعرفونه أو لا؟ في الأربعين للنووي، له حديث في الأربعين للنووي للنعمان بن قوقل. ما هو هذا الحديث؟ نعم، ما هو هذا الحديث؟ أحد أحاديث الأربعين. لا، نعمان بن قوقل في أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وأحللت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه جاء من خبره أنه قال يوم أحد، أنه قال يوم أحد أقسمت عليك يا رب، أنه قال يوم أحد أقسمت عليك يا رب ألا تغيب الشمس، أي شمس هذا اليوم، حتى أطأ في بعرجتي في الجنة. أقسمت عليك يا رب ألا تطلع تغرب الشمس، أي شمس هذا اليوم، حتى أطأ في بعرجتي الجنة. فاستشهد ذلك اليوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يطأ بها الجنة، رأيته يطأ بها الجنة. فهذا الذي يذكر أبو هريرة خبره أن أبان بن سعيد الذي قتله، فقال أبان تلك الكلمة العظيمة التي سمعناها. السيرة وقصص الصحابة رضي الله عنهم مليئة بالعبر والعجائب، ومن يقف عندها بتأمل يكون لها الأثر العظيم على قلبه بالإيمان والطاعة والعبادة وحسن الاتباع والتأسي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمثلا خبر ابن قوقل هذا الصحابي وغيره من الصحابة عندما يقرأها يكون لها الأثر، كما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. لكن الذي حصل في خاصة في زماننا هذا أن الناس ولا سيما الشباب والشابات اشتغلوا عن أخبار ابن قوقل وغيره من الصحابة بجوجل، وأصبح حياتهم مع جوجل الذي هي محرك للبحث، وهذا المحرك للبحث أدخلهم في متاهات خطيرة جدا. ولهذا بعض الشباب بسبب جوجل تغيرت عقليته وتغير فكره، وحتى بعضهم تغير دينه وانحرف في عقيدته، يمشي مع هذا المحرك ويتابع، حتى أثر عليه تأثيرا عظيما في فساد في العقائد وفي الأخلاق وفي التعاملات، وبعض النساء أيضا في ورطات عظيمة جدا. فلو أن اشتغال هؤلاء بأخبار ابن قوقل رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من الصحابة ويعيشون مع حياتهم المجيدة لكان لذلك الأثر العظيم في إيمان العبد وسلوكه واستقامته على طاعة الله جل وعلا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا. شكرا.